بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت تبت يدا يدا أبي أبي لهب وتب لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى أغنى عنه عنه ماله ماله وما كسب كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات نارا ذات لهب لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد حبل من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد